يعني مش هتعمل عملية اثناء العملية او مع الطروما رياكشن اللي خلال 24 ساعة ربطة على مقطع الفرد طروما سمعت تكوني في الصوتي فنزل تاني. اما سكن اذا اسعبتهم واخطرهم واصعبهم في جماعه فهي تاني ابو العيله ربنا يكرمك يا بنتي ليش مش اغنيه قوي يا بنتي ما ابو العيله كل واحد بالنسبه لك مش عارف نعمل شغل مع بعض عمره ما يفتح يخدم وجيت الدور التاني مع شبه شغل انا بقول شغل انا كنت بشتغل وجيت الدور الثاني عشر يعني حيث اقول لك كيف اسمحني يعني الامتحان اللي احنا عملنا فيه اروع ما يمكن ده كان الدور الثاني ده كان الدور الرابع كان فيه سؤال بعشر كلمات كنت شاطر نصه شاطر ايه؟ يعني في خمس نمر انا شاطرهم من 360 نمر وعشان خاطر اجيب الخمس نمر دول مش هلغي شطر الجدول هزود لك 150 صفحة واقول لك عليهم كلهم مهمة فرح بس اضيع انتوا لما سألتوا مانجمنت ابدومينال اورتيك انيوريزم حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا لما سألت رابسة السبلين انت حاسب انا كنت شطفت وكنت كاتب مهم نظرة الجو ولكن الجو بيقول فحاول نفسك بتكلم ده ايه راجل احنا نادرا جدا جدا فيما اذكر لا اذكر لا اذكر والله لا اذكر وغير ما دام لا اذكر شو انت ايش انا سيكت محافظ كويس ان يجي سؤال لما تفتحه عملت ايه شغلين لكن حصلت في الدور الثاني غير ده بركات من حاجة عارف يا مرة انا كبست والله انا كبست وانا فرق معاك شخصيتي كده خوفي الوحيد عليك انت جوه انك تتكبس على الخمس نمر دول فتفقد المية خمسة وسبعين نمرة الثانيين في المخزون بس وده شيء قطع معايا زمان اسمه ايه؟ مبادئ الصبر. ايه ده؟ واولا اي سؤال هو من حجمه مش عاجبها له عدد ده واحد بس كده. نادر ما حصلتش قبل كده. لكن ده كده تضمين الفرق بين 14 يعني. و10 من 20 حاجه عن ايه؟ حاجه تنفذ. فرق صار انت لك الحريه انت وقدراتك في هذا الجدول. قال انا مع بعضنا مش خالص يعني حبيت ما يحفظش الوصف ما حبيتش هنا ايه اللي ممكن تعمل ممكن طبعا سؤال لم يأتي في تاريخ الطب انما حبيت انك تحفظه احنا كده كده ده بتزود دي فانا تريد دي بالآخر plus one is what I needs no treatment plus one needs no treatment plus two لو انت بس وبتحكيها ارجي بقى ما انت مش عارف تختصر ليه فنرجي وكلاب 3 و 4 محتاج لازم لو انت معاك في حته واحده امبارح انا قريت الجدول ده اول مره في حياتي كله عشان خاطر يكون في حاجه مش حته واحده بس كمان لسه هيستوريك في كلاس 2 الاهالي عشان بريفورتين تبقى عالية جدا وبعد شوية خلاص مهما كان كمية الدم قليلة موجودة ما تقدرش توصلني الهاي فالبستوريك يبقى عالي عشان البريفور بتاع الارتريولر مازل بروسكشن يبقى انت مخير في هذا الجدول وانا رايي الشخصي كل الباحثين عن الامتيازات والعادية طبعا مش طول من غير تفكير الباحثين على ترتيب على الدفعه هو امكانياته بتحب خلاص عايز ابقى في العشر اوائل بس انا ما بعرفش احفظ كل حاجه الجدول ده يحفظه يحفظ برضه هو يبقى يحفظ برضه هو مش بغلط وخد منه 50 3 كده خد من يعمل كل سنه طيب ولو جه السؤال ده تاني اقول من المرة يعني هو السؤال ده بيتكتب بعد الدكتورين وقلت له زمان اي سؤال بيتم الدفعه كلها ما بيرتبش ايه؟ لا يرتب ايه؟ طيب بعدين فيسيولوجيكال ريسبونس وكلينيكال بيكتشر ومانجمنت بالظبط زي هاي كواليتي شوك استيميشن بلاد كوست تعرفه ازاي؟ بالجدول ده ازاي تعرف واحد مثلا قد ايه؟ بهذا الجدول كمان دي انجلز معينه معروفه البيمر يفقد لتر ونص اللترين الفيلم التفير اللي كانوا نص يعني معروف ايه؟ حاجات معينه ده هو بيفقد قد كده. فنوع الانجل. كمان ثلاثة جوه العمليات بنوجد في طرق الطرق نعرف فيها الدور التنفيذي يعرف هننزل قد ايه ما احنا هنوجد الصورة عن ناس راسعين ونحنش عم بحث غير كده الشاشة نوزينه قبل وبعد قبل وايه وبعد ما يسلم الدم نشوف بقى الوزن ونحن الدم دي بتطرق في الصورة الوحيدة طبعا الانفستيجيشن في كلام فاضي يعني صورة الدم Saturation profile. Excessive operative and post-operative bleeding is the most common answer. كنت أقول لها عناوين عناوين منشر جدا. قلت منها تيجي أو من لكن عمره ما جاش قبل كده. ما جاش قبل كده. محتمل وما جاش. وبرضه كلام نجم. بس نجم السيف أنا عايز أقول إيه بقى. الكلام ده لما يبقى مقري ولا مرة مقري هيريحك أو إيه اللي يخلي واحد ينزل كتير جوه عملية أو بعد عملية؟ يا إما improper instincts أنا مستهتر بليندينج يا بابا كان عنده بليندينج تندنسي وأنا مش عارفها أو عارفها واضطريت أخشها يا إما جاله أكواير مش أوردر جوه العملية جوه دي أي جي هدورني أو بيرسونال في شلة اتعودت عليها ماشي يا ولاد طب المانجمنت نعمل ايه المانجمنت ابتدي اشوف اعمل انفستيجيشن في بيني في الناس ولا اهم حاجه الطهر وكان الدم وكمان اعمل بروبر انجن كلام انجن لكن انا ما اعرفش ليه يتسرع ليه العنوان دي اسمه قال ايه؟ العنوان مش مشكله وبعدين العنوان في شغلتنا ياخد بالك بقى نمشي برايك وبرايك لا ده في شغلتنا العنوان ده اسمه سيرتش كاليمون بيزنس ستوب واللي هو يكتب على الباب راسي بوجه مهم جدا جدا جدا نظري جدا لو انا هذا من العب كلفت التصحيح هذا السؤال احفظ لو ابعاده كمان مش عارف اقعد معاك ولا حاجه يعني. انا قعدت زي نص دقيقه فضل اخر بس انا مش عايز اخلص مش بتاكي انا خالص كومبليكيشن انت مهم جدا انت مهم جدا جدا جدا انا دي Gracias. بلد سيدة نوصي عليها ناخدها في نفس اليوم نديها العجيب بس جان كي الفيش سوري سوري الفيش الفيش عبر الترابين الفيش في قمة الدلع نوصي عليها يوم الاثنين الصبح نجهز لك الفيش تروح تاخده تدور عليه كان الكواليشن فاكتور ده نوع برضه جدا جدا لكن يعني البيت يا جماعة بعد 3 أسابيع مفيش بيت خالص بعد 3 أيام مفيش بيت الكواليشن بعد 3 أسابيع 30% بس الفاكتور الطبيعي وعشان كده لما انقل لواحد دم كان بقاله فترة يعني مش فريش بقاله فترة ونقفله كتير تعبير احفظوه اسمه ماسيف بلاد ترانسفيوجن امتى كان عندنا نقل له ماسيف بلاد ترانسفيوجن لو اكثر من 2.5 لتر دلوقتي او 5 لتر فاكثر خلال 24 ساعة يبقى ماسيف لو انا لحد ماسيف بلاد من مشاكلي مين كده انت هتقول ده ما فيهوش بيت وده في 30% وقدر الفرق يوم يقول لك ايه بقى يقول لك مع كل كيس دم لو بيت المكس انت الكيس بيتك وكيس لازم يكون فيه كوالبيشن فاكتور تقول له سلم على المتر الانفاق في كل الاوقات واحنا بنلاقي اصلا فيك الدم بتتكلم عن مدينه فاضله جدا خلاص لكن ده كلاسيك او ده المطلوب الدم ده الارض دي بقى لا كويس بعد 3 أسابيع يقعد 85% 3/4 عادي لكن كيف ده ما بعد 3 أسابيع نرميه ما نرموش يعني لكن نعمل بقى كاتشب نعمل بيه الاكل حلو قوي بعد كاتشب لازم تاكل كيس كاتشب تاكل كيس دم البيض المهم جميل طعمه تاكل بيه كاتشب نعمل بيه كاتشب بلاد ادار الكلام ده يرجع لكن بعد 3 أسابيع ويبقى مكتوب على كيس الدم اسم اللي اتبرع فصلته يعمل عادي واتبرع يعني مثلا يعمل عايز ابيع بس واتبرع مثلا يوم 1/5 مثلا 2/6 عشان نعرف ان هو 28/5 يوم الجاي 22/5 وكمان مكتوب فصيلة ايه فاضي كده ماشي يا ولاد ده باختصار ان الارض اللي بتتكسر هي في الفتره دي بتطلع البوتاسيوم من جواها عشان البوتاسيوم بتزيد برضه بيزيد لو ما اتبرعنا كنا 3.5 بعد 3 أسابيع يبقى 30 عشان كده برضه لو هعمل ماسك لاسرة مجدد يعني احفظه هايبر كريم مش ده ناخده في الثلاجة يعني ايه العين على طول اللي بدأت فيه خد رأي الشخص بالمفاجأة ولا ليها لك يا مسوع ده رأي الشخص فيك او في جنس له فورا زي ما هو من نفس الكيس البغاضي بالانتاج تلاقي حكيت بقاله 4-5 ساعات بره الثلاجة وتحت المخدة بتاع العلم الشخص الخطورة كمان ده في بابا في ده كمان كبيرة الفيل ده جواه بكتيريا بالمناسبة أنا وأنت عندها بكتيريا لما طلعت الدم البكتيريا من البكتيريا بتاعتي دخلت عندي البكتيريا ما تموتش في الثلاجة لا تموت في الثلاجة لكن عشان الدنيا ساعة مش عارفة تعمل مجهود إيه خلاص لما الدم تسخنه الدنيا تسخن يحصل مجهود اخرج يعني احنا المكان بتتكلم عليه شويه بس مش كده طب ده اصلا في البيت لا لا خلاص سلم سلم بسرعه وما تتكلم دلوقتي هل تريد ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان عايز اقول فلما انت تسيب لي كيس ده فتره مده طويله حصل ما تسيب لي كيس صحيح بس كتفي صحيح بس كتفي خاصه لو كان لي جرام نيجاتيف فانا ضد تدريج الكيس الا في الماتب بلمبر لان في الماتب هتنقل لي هتنقل لي خمس سجاد في كيس الكوليسترول دي 95 هايبوثيرم ففي الماتب ده رايي لكن دي اتمنى تكونوا بتعيشوا معانا كنا زمان زمان اي واحد يحتاج اي حاجه من الدم دي والدم كله وهنعمل المفيد بيده عايز يوقف الاتجاه دي تدين دم كله رغم ان انا عايز من كل الدم تاخده في ثمانيه بس بيجري كتير هنعمل ثرومبو سايتوبينيا اديله الدم كله رغم ان عايز مين؟ رغم وهل عنده أنيم نديه الدم كله رغم عند ايه؟ دكتور دي صح برافو فهمنا؟ الحكايه دي طبعا بقت مأساة وانتهينا بعد الجروح دي الدم بقى غالي قوي علينا من 30 كيلو دم ناخد الدم من عمل حسنا بس كومبوزيت هما مين قالوا الدم كله؟ مين الوحيد ياخد دم كله؟ هامر هامر نزل دم كله حد بينزل كتف حد بينزل حد بينزل حد بينزل بس ثمانية يا الهابل هنقل له كل ده ده هو ده هذا هو الدم اللي انا قدام بحاول ادور على دم صار فريش واضح ان كل دم اتاخر كل بشكل دي اعرف الدم مش فريش ازاي لا التاريخ صح المناخ دي من منطقه بتاع دي اللي دخل منها الدم لما بيخلصوا بيعملوا حاجه عجيبه قوي ركز بقى يجيب عمود الدم في البتاع دي ودي عامله كده زي نونز اوبرانجير كده في دم هنا في المنطقه ليه؟ ماشي وتلاقي في دم في المنطقه ليه؟ تعالى انا ما بحبش هتعيد اوكي امد الجدار واحد موزع وفاية حاجة جميلة يعني امبارح انا جاي ماشي من الوارع ماشي انا ليه في حياتي اللي ورجعت انت اللي النهاردة اقول ايه على النهاردة ينزل كده بكده يروح امبارح بس حكى قصه هو اتحرك حتى بعربيه تسكينه كل الخطوط جراحيه في سمره وبرح البطاريه فالفيل تاني كان لو جت مره لو قعدت له قصه كنت على اوتيل بيتزوس تاني هات مش وحش القصه الحتى بتاعته لما يركب مع راجل بيشرب على طول وجهه خلاص كان عنده مسك الراجل ده كان ولاده يخافوا يركبوا وراه يوميا يؤكد يعني يوميا لازم يطلع يشوف مخاوف الصعب الصعب هو كان بيبقى ماسك مع بتاع العصير البطه كل اسبوع حدث تاني امبارح رجع كده بقره رائعه بحيث ان ما تمشي مندوح ما تمشي عليها وهو تمام مندوح مندوح المهم هو من ضحايا سند اصلا يعني والله هو سند كده والله حصل والله جاي من الكلاس الجاي ايه اليوم المراجعه وعارف ناخد فيصرف قبل ما يجي ايه يا حبيبي ايه اهميه شويه الدم اللي هنا احكي لك ايه اهميه شويه الدم اللي هنا دلوقتي احنا انا واحد في الدم وكالت هبنا وقال ده الدم اللي اتنقل لي كان غير موظف انكم بس جالي منه سخريه جالي منه عشب جالي منه حساسيه عايزين نعمل تحليل فلازم يكون معايا شويه دم من بتاع الشوك ده ما بنوصلش حد او جايب الكيس واقوم فاتح واخد نص الدم واحللها دي ايه بص ده لازم صح يبقى اذا في بنك الدم مغلطش طلع دي بقى ايه نيجاتيف طلع دي يخش نايب بنك الدم السلم وحب اقول لك انه للاسف الشديد ان كلنا مش عارفين ان الكومبليكيشن بتاعه الام بلاسترس الا ان كومبليكيشن ولكن فايت السيو الغلط والايد لكن واقع الامر يا اولاد الكومبليكيشن مش عارف ان كومبليكيشن يبقى فايت السيو يبقى فايت السيو ايد فيري فيري فيري فيري وميديكو ليجا دخل اصحابها السجن عشان كده ايه فاهماني؟ يعني القصر عيني بيطلع كام كيس دم يوميا انا ما اعرفش الاحصائيه لو سالت فعلا موجوده لكن انا لا اتصور انه بيطلع اقل من 50 كيس دم يوميا مش اقل ابدا في اي حال 50 ل 100 كيس دم يوميا للحوادث والكارد كولاك السيرجي والسيرجي والجراحه الحرب الكليكتيف يعني حصه والبطنه والانفاض والهيموريتيك انيميا فعندك قول مثلا 50 كيس على الاقل في 365 يعني حوالي تقريبا 15000 كيس في السنه. في سنه حصل مرتين انكومبتيشن الدنيا اتقلبت يعني من اول مره اتقلبت فلما حصل الثانيه كمان بقى يعني غير مسموح انك لو طلعت 30000 كيس 50000 كيس ممنوع تماما ان انت يحصل معاك ده كلام هذا مش مقبول ما بيحصلش ايه بقى يقول الكلام ده مهم لان الناس في دماغها ده بس تلاقي واحد ياخد دم سيرجن قال لك بس ده اسمه بايوجينيك ريأكشن حاجه اسمها بايوجينيك موجوده في الجهاز الدموي نفسه حالات الجهاز الصناعي دخلت على جسم سيرجن العيان بس ما تدوش الكيس عندي كويرات مكمل اوعى ترمي الكيس ده حرق الدم شخص المنظر ده نواب بيرموا الكاس في الزباله الان لا يكون انكومبتيبل ما محمد يقول لك ايه؟ اضمن يعني مش اضمن ده هبل ده قله ادب ده احنا نخضع الكيس ده ده في كيس مدرع بيساهم ترميه فاهمين ولا لا؟ ما تدريش الكيس بتاع بره انما ده فايروجينيك رياكشن حاجه اسمها الرجيك رياكشن شويه رياكشن كانت في الكارير وانا حاجه عندي استمان الاستيرويد وكمل الكيس عادي لان الدم بتاعي ممكن حاجات بقى حاجات انتيجينك بالنسبه لي انا وانت كومباتبل بلاد جروبس واحده وكروس ماتشنج طالبين لكن بس عندي حاجات الالرجي بالنسبه لك مش اكتر من كده ده دم كامل بديهولك فانا شويه ارتكاليا راس ولا بتاع خلاص ادي عندي استمان الخط بتاعي اوعى ترمي ده الا لو وصل بقى ان الرجل القديمه انا في لاكتيك شوك ودي ريت اوت ان كومباتيبلتي ليه يا اولاد يا ابني طبعا فظيع عمال ابراهيم الارض وهيموجلوبين في بريسيبتيت في الارتريول في اللنج يعمل كومبريشن في الشيست بتاع المسجد انت عارف تاخد نفس في التيوز بتدي يعمل لاين بين واكيوت رينال فيلير هيموجلوبين يوريا كمان الانتي بودي رياكشن ده وان العميل بيبقى زي انافيلاكتس فيعمل شوك وبتعمل بليدنج تندنسي مش هقول لك ليه عشان مش هنضيع وقتنا في الحته دي خلاص لكن ايه فاول مقصود احب اعلمها لك ان الانكومباتيبلتي مش كومبلكس وبالتالي على سم ما ترميش الكاس وبتحصل في اول 50 سم انكومباتيبلتي دايما ماشي دايما اول خمسين فهم جديدين اتطمنت ما حفظش حاجه جري حنفيه انت كتير مزنوق في حنفيه يبقى اول خمسين فهم جديدين شويه خلاص افتحه وروح البيت ولا بالحكيمه تبقى تقفل عنه يعني دور ماشي طيب ال تم اسم ده الكلام عليه في تريتنج انكومباتبل اول حاجه تعملها في انكومباتبل فاميلي اول حاجه توقف الدم اوعى تنزل وقف الدم عشان ده منال تاني حاجه انقذ المريض الراجل الشوب ده اللي عن يخش فينا الفيلير اعمل زي بالظبط كان سندروم حلو الكرانيزيشن ويديله فلويد ومانيتور مش كده ولا ايه؟ وبعدين مفيش مانع روح التحقيقات والنيابه ويديك الماتشنج خد نقطه من هنا ونقطه من العيان وعيد الماتشنج شوف يا ترى دي كانت الرجيك رياكشن ولا كانت انكومباتيبلتي ما الكبير الرجيك احيانا تلخبطك قوي فعلا تلخبطك قوي ساعتها طلع فعلا انكومباتيبلتي دخلنا زي بالسن ده يبقى لكن ده ما طلعتش خلاص ده من اسم كاتب الكلام عن الدم يقول وقف الدم روح الاول النيابه لا روح ريبيت الماتشنج الاول هم دخلوا السن يا عايز اقول لك ان الست اللي بتحبني انا كده انا كويس اللي هي بتوصل بالعمل ازاي كده جعلوني مجرما جعلوني المفروض ان بعد ده يحتفظوا بالكيل بعد ما نخلص صلاه هتردوا على الفيشه ما انا مخالف الترانسفيوجن كويس احتفظوا بالكيل في قلبه لكن عاد حصل له مشكله اوعى ترمي الكيل واللي يرميه يبقى مسؤول رماني مات من الكيل اوعى ترمي الكيل بعد هو ده الدليل بتاعنا الجريمه او البراءه ماشي يا ولد لا بني ادمي لو كده انا اكون عايز قصه الانكومباتبل بلاد او قصه البلاد او قصه الدم عايز اقول حته احرانيه ازاي امنع الحكايه دي؟ طبعا تبدا الكومبليكيشن الكلام انشا من اروع ما يمكن ان برغم ان البلاد فشله فيه تعمل سهله وايزي لكن نطفي الكومبليكيشن منها حاجات ممكن تموت العيان من حاجة بيزي انا وانت بتقلي ده المعنى مرعوب هل يقول لك فيري فيري فيري فيري بس مرعوب البوز اي شيء انا بتبرع بيه بتعمل له تيست للايه وللبقايا وانا عامل نفسي بايت مارك عشان كده عشان انا بتبرع ما يهموش كتير بتاعي ان هو لما هيعمل لك بعد كده يعمل لك تيست لا بايت مارك خلاص سي او بي ريجيرن اي مش حد اوكي كسب الوجبات كسب وايه شارك فيه عندنا 12 كسب خلاص طيب ال ازاي اقلل دي قال لك انقل العيان دم انقله ايه؟ ازاي انقله دم؟ قال لك انت بتعمل عمليه كارديو بروس تقدر الوجه وقدام غيرك الفيل بكليل هتاخده على الستين بقى انتوا مثل بعضكم انت يا ستي بطل يشرب الدم يتيقوا يغسلوا يشطف الارض يجي يبقى فتاتين ويرجعها لك كده يبقى نقتلوا دم نقتلوا دم دي مش قلقان بقى طب نستجع عنده البطايس ممكن اجيب له البطايس برافو برافو برافو برافو هو اصلا عنده البطايس ولا لا برافو الطريقه الثانيه هل يتبرع لنفسه؟ هو هل ناوى عامل له مينجو بكارديو كارديو مين؟ هو كسين هتجيبه اي حاجه كبيره اي حاجه هتجيبه قبل العمليه باسبوعين يتبرع بكيس ثلاث اربع ايام يتبرع بكيس ثلاث اربع ايام بكيس يبقى معايا لتر ونص يا دخل في انمي ازاي بقى؟ شكرا اوعى تنقلوا دم بقى قدام اقول لك كلمة سابة بس دي. احنا نحب نشتغل على العيان اتعود على الانانية ده لما بيكون اندر انتيجيا بيستحمل عن واحد مش متعود على الانانية. المهم يعني دخلته انانية ومعايا لنا ونص الدور انقل هم هو العمل تاليا تحاليا والعقل يفكر وهو ده البطل كل ده متحركوش في الشركة فاكي يا ولد تقصد قطوع حاجة اسمها قطوع لغة بلاترانس كلام بتاع جروب اوكتك لكل الناس الكلام ده هبل الكلام ده ايام الفراعنة فراعنة وش هو نشر فيه بس برضه احنا جروب ايه بوزيتيف مش بيتيش في البوزيتيف بصراحه ايه انا ايه بوزيتيف وانت ايه بوزيتيف وبعدين ناخد ده بكروس ماتشنج ماتشنج ولكن ماتشنج مش حلو انت كتير قوي تدوخ على فيه عندهم خمس سكات ايبوستر ومش ولا في جاي معاك كروس ماتش مش يديروا ايبوستر بيقولوا لا بتاخد نقطه من ده ونقطه من ده وتريحها مع بعض وتبص على الرياكشن حاجه اسمها كروس ماتش عشان كده مفيش احتمال غلط عشان كده مفيش الدم بيطلع ده لما تبص على كروس ماتش بتاعه نقرا مع بعض خلصنا حاجه كده بقى في فراخ توم يعني من الاول كانت اكل بعد كده توم لا كتير كده كده طبعا المذكره ايه المشكلة؟ وجود سورس ليد كواجيشن فاكتور ليد كونسنتريشن. ايه كرايو بريسبتور ده؟ ده في هايبريتوجي نوتاتو كمان. indications of transfusion cause clotting hemorrhage red cell concentric severe anemia rich frozen plasma لواحد عنده bleeding thickness مش عارف من اني فاكتور هديله كل فاكتور او كومارين اوفر دوزج ده في الكومارين ده هو اورال انتي كوانيوس عموما يعني اورال انتي كوانيوس والبلازما مش محتاجة ارهج ليس الكونسانتر بالتروبوسيتوكين وبرضه ليس مش محتاجة ارهج والبلازما انت يوم لثلاث ايام انت بلازو صفر هي يوم لثلاث ايام انت بلازو صفر ليه بقى؟ ممكن يبقى كريكو بقى يومين بدا due to غير كلمة allergy. ديز ذا بيشنت ريسبونس تو الرجن بتبقى تشرب حاجه جامده كتير قوي خلاص كده بتبقى غالبا مش هتنفع كوجنت الفيك تحصل راجل اندر دي عشان طلع له عينيه عملت له بدل مبلغ هيموليتك رياكس هو ده هو ده الكمبيوتر ده بتاع النيابي انتي وارد سبريسين جيب تبلغ اجينك انتي جنس بالدونر سيف كلينيكلي بعد 50 سنة تكون ضعف اسف بعد اقل من 50 سنة تكون ضعف عشان كده ايه بين الاول 50 سنة مش هوش شايف الرسمة اللي عم صفر فيها كل حاجة الرسمة دي جمعت كل حاجة مفيش نقطة أو رضا مش موجودة فيها هات لي نقطة أو رضا موجودة في الرسمة رسمة توضيحية جميلة الكتاب مصعب 251 رسم توضيحي كل الكتب تبني الكتاب من الواحد والخمسين ناس التوضيح من الواحد والخمسين ناس ومن الواحد بعشر يا أولاد تاني عاد يحصل له فيمر وتشيب وتشيب وتشيب وتشيب لو عامل فنك اعرف ازاي ان هو دخل في الكومبتيبيليتي تاكي كارديو هاي بوتنشال ليه شوك انا بلاكتك شوك ليه ده كارديو هاي بوتنشال انا بلاكتك شوك اي ميجور انتجين انتي بادي رياكشن يعمل كده وبريدنج تندنسي ودي انا مش بحتاجها يعني انا شغال في العمليه العين عارف ينزل من غير لازمه قدامي او التفتيح على فكره العين قدامي ينزل من غير لازمه يشك هو بمين في الميجور هيموليتك ريأكشن يحصل هيموجلوبين يوريا وجوندس واكيوت رينال فيل عشان كده يا اولاد مفيش عامل بس نقله دم ما يرجعش اكتر عشان نشوف الهيموجلوبين يوريا لو لا قدر الله حصل المانيا وقف الدم وريبيت الطيب النيابة أولا طبعا التربيت مش صحي من يومي لكن انتم عكسها بس عشان مش مهتم بسيط ده بالاسم ده الحمد للنيابة أولا طلع فعلا نايت بنك الدم مغرب ما عليكش العالي سيبه موت مش مش خوش في ده طلع لا فعلا الكروس ماتشي مظبوط اجري عالي درامات انت هتخش السجن هو انا مين هنا بقى كوريكت الشوكه انفيوجن اوف كريستالويد انفيوجن وانت ربنا في الستيرويد واوجع كدني في اسمار الفيروس واسترانيزيشن ترانسميشن انفكشن فايرال هيباتايتس دي بوست فيز بوست فيز دي ليه هو ده الاخطر الايدز اخطر بس الايدز مش قادر حد في النص يرجع من عشان كده السنتيسيما اي كان فيها حكايه البكتيريا ما تبقاش مكتوبه ما تتركيش في ساعه بتتابع حصار ما تتركيش هايبر كريم وايه لك ليه هايبر كريم؟ لان بتكسر الروسي تطلع في وده ممكن يعمل مشاكل الغرب سيتريت انتوكسيكيشن كتب لك ان يعني فاهم سيتريت يكون بايت مع الكالسيوم يعني انتوكسيكيشن والبريفنشن ان الفيزيكال سيمبوليك مع كل واحد ليه ايه البوليس او العيال كلمتين في الحصه الجايه اللي حضروا بقى الحصه بتاعت 9 12 بدات الكلام على البوليس كومبليكيشنز اوف ماس بلاد ترانسفيوجن يعني ايه ماس بلاد ترانسفيوجن لترين ونص او 5 لتر في اليوم هايبوثير سبيشال وورمنج يونت موجود هايبركاليميا هايبوكالسيميا كوانجريشن بين عشان كده بيقول لك مع كل كيس ده بتدي اقرا كيس بيشنت وكيس بريش بروتك لازم اكتب سلم عندك سلم على المترو قوي يعني حتى لو كان دم بريش لا طبعا تبقى حلو قوي اما لو دم بريش بروتكيوز لا ما يحصلش كده برافو يا ابني فيزيولوجيكال تشينجز 65 تبقى 75 65 تبقى 0 5 تبقى 30 3 ونص يبقى 30 ازاي اعمل مايزين هومولوجس بلاد ترانسفيوجن لو طبعا لغيت الهومولوجس بلاد ترانسفيوجن هومولوجس يعني من نفس المكان ولا يهمك كمان ماشي يا اما اوتولوجس ترانسفيوجن يا اما سيتي اوتولوجس هو اللي بره عن نفسه قبل عمليه يكون طبعا الكتروني مش ماشي كده واحد عنده الكلى البطن وطرح براعي الخصوصات التعداني لا واحب اقول لك شكرا شكرا يا رب يخليك وكرمك وكرمك واحب اقول لك لما تسمع ربع بالدقيقه انا بتسمع ورقه اهو ليه؟